السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب العمدة للإمام الموفق أبي محمد أحمد بن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 2600. ووصلنا إلى كتاب الحدود، وبينا معنى الحد وأنواع الحدود. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن الحدود ذاتها. وبدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بحد الزنا، قال أنه أشنعها. حد الزنا أنه أعظم الحدود وأشنعها، ولذلك يكون فيه القتل قدمه، وإن كان ذكر معه حد المرتد، ولكن المرتد بعض أهل العلم لا يعتبره حدا، الردة لا يعتبرها حدا، لأن الحدود إنما تكون على المسلمين، والمرتد ليس بمسلم، وإنما يذكر باب المرتد مع باب الحدود ذكرا، لا أنه حكما، يعني لا يعتبر المرتد محدودا وإنما معاقبا، عقوبة ردة وليست عقوبة حد، لأن الحدود كفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمرتد لا كفارة له عندما يقتل، القتل ليس كفارة له بل عقوبة على ما أتى به من جرم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: حد الزنا من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به، فحده الرجم إن كان محصنا. الرجم ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجده مذكورا في كتاب الله تبارك وتعالى صريحا، بل إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر الرجم. وجاء في قول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وجاء في حديث عمر عند البخاري أنه قال: لا يأتين على الناس قوم يقول فيهم قائل: لا أجد الرجم في كتاب الله، فقد نزلت آية الرجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأناها وعملنا بها. وهذا من منسوخ القرآن، منسوخ اللفظ، مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وأما الرواية التي يتداولها الناس وهي أن هذه الآية هي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا ليس في البخاري، وإنما الذي في البخاري إطلاق إن آية الرجم نزلت على رسول الله فقرأناها وعملنا بها، ولم يذكرها. والذي ذكر هذا في البخاري، أما خارج البخاري عند أحمد وغيره أنه قرأها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وفي خلاف هناك في هذه الرواية، وهي فارجموهما البتة فقد قضي الشهوة, قضي الشهوة والله عزيز حكيم. وبعضها تختلف عن بعض, ولذلك ذهب بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن تكون هذه هي الآية التي نزلت على رسول الله, يقول أنها لا يعني لا تتناسق مع القرآن في يعني إعجازها. والبعض يضعف هذا الحديث وهو الأقرب. لكن على كل حال أن حكم الرجم ثبت في القرآن المنسوخ, منسوخ لفظا وليس منسوخ حكما, وجاء حكم الرجم في السنة صريحا, فقد جاء بالقول والفعل. أما في القول فقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام, والثيب بالثيب الرجم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا, في قول الله تبارك وتعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مئة والرجم, في قوله صلوات ربي وسلامه عليه. وكذا جاء في فعله, فقد ثبت أنه رجم ماعزا والأسلمي, ورجم الغامدية, ورجم زوجة الرجل التي زنت مع العسيف الأجير الذي عندها, وقال اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهذا ما جرى عليه عمل الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم, إلى أن توقف الناس عن تحكيم شرع الله تبارك وتعالى في الحدود. فالأصل أن الرجم إذن ثابت بالقرآن المنسوخ لفظا, الباقي حكما, ثابت في السنة قولا وفعلا, وأجمعت عليه الأمة, وأجمعت على هذا الأمر الأمة. والسنة كما تعلمون كما أنها تكون مؤكدة ومبينة ومفسرة لكتاب الله تبارك وتعالى, فإنها تأتي مضيفة, تضيف أحكاما إلى ما في كتاب الله تبارك وتعالى, كما في قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فجاءت السنة وقالت إيش؟ ونهى النبي عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع, فأضافت السنة إلى كتاب الله تبارك وتعالى. وكذا قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم, وذكر المحرمات إلى أن قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. فجاءت السنة كما في الصحيحين, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها, فالسنة أضافت هنا. وهنا كذلك بالنسبة للرجم, حتى لو قال أحد آية الرجم منسوخة لفظا وحكما وهذا غير صحيح, فيكفينا ما جاء في السنة, في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام, من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به. عندنا الاتيان في القبل والاتيان في الدبر, وعندنا اتيان النساء وعندنا اتيان الرجال. اتيان الرجال هو ما يسميه عامة الناس وكثير من أهل العلم يسمى باللواط، والله تبارك وسماه الفاحشة، وكلمة الفاحشة ألصق لأنها لفظة شرعية، لفظة الفاحشة لفظة شرعية التي جاءت في الكتاب والسنة أفضل من كلمة لواط. ثم كذلك كلمة لواط في اللغة يعني وين تساهل أهل العلم في استعمالها إلا إنها يعني معناها طيب. اللواط في اللغة الإصلاح، اللواط في اللغة الإصلاح، وهؤلاء عملهم إفساد في إفساد، فكيف يقال لعملهم إنه إيش؟ إصلاح. ولوط هو المصلح، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقوم الساعة الأرض يلوط حوضه، أي يصلح حوضه، يصلح حوضه. فكلمة لواط في اللغة معناها طيب الإصلاح، فكيف يعني سمي بها هذا العمل الشنيع، العمل الذي يبغضه الله تبارك وتعالى سمي بغير اسمه، كما يسمون الآن المسكرات بالمشروبات الروحية مثلا سميت بغير اسمها. وكذلك يعني حتى النسبة غلط، النسبة غلط، وهو أن لوط هو الذي كان ينهى عنها، فكيف الآن الذي يعملها يقال له لوطي نسبة إلى لوط عليه السلام؟ هذا يذكرنا بالقدرية، القدرية هم نفاة القدر، فقيل لهم قدرية، والمفروض أن يقال لهم نفاة القدر، كيف يقال لهم قدرية؟ هم نفاة القدر، فكلمة قدرية غير مناسبة لهم لأنهم نفاة القدر أصلا، ولما يقول قدري يعني يثبت القدر، هم نفاة القدر. وكذلك هنا لوطي نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، لما تقول محمد المنتسب إليه محمدي، موسى المنتسب إليه موسوي، عيسى عيسوي، وهكذا منتسب إليه، لوط لوطي المنتسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام. فكيف صار هؤلاء المنحرفون ينسبون إلى لوط عليه الصلاة والسلام، ولوط هو الذي ينهى عنها عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك الأصح في هذا أن يقال عمل قوم لوط ولا يقال لواط، أن يقال عمل قوم لوط ولا يقال لواط، كما قلنا لأربعة أمور. الأمر الأول أن خلاف اللغة، الثاني خلاف الاستعمال الشرعي، الله ما سماه لواطا ولا النبي سماه لواطا، وإنما قال الله الفاحشة، والنبي قال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط. الأمر الثالث وهو النسبة، يعني لوط هو الذي ينهى عنها، صار الذي يفعلها يقال له لوطي كأنه منتسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام. رابعا وهو أن هذا تزييف للحقيقة وكتسهيل لهذا الأمر، حتى يقبله الناس يقول أنا منتسب إلى لوط والعياذ بالله. على كل حال تساهل أهل العلم في استعمالها، ولا أقول حرام أن يقال لوطي، ولا كثير في استعمال أهل العلم، وبعضهم حتى ذكر أنها حتى تأتي باللغة، أنه من يفعل هذا الأمر يقال له لوطي أو لاطي لوطو، لكن استعمال قليل، وأيضا استعمالها بناء على استعمال العلماء وليس استعمال أهل اللغة، فترك هذا اللفظ أفضل، وأن يقال عمل قوم لوط بدل أن يقال لواط. طيب يقول من أتى الفاحشة في قبل أو دبر أو امرأة لا يملك أو من غلام فحده الرجم. الرجم إذا كان محصنا وأتى امرأة محرمة عليه في قبلها. طيب الذي يأتي الغلام اللي هو عمل قوم لوط ما حكمه؟ قال أهل العلم الذي يعمل عمل قوم لوط يرجم، كالذي يعمل فاحشة مع النساء والذي يعمل فاحشة مع الرجال يرجم. قالوا حكمه الرجم، حكمه الرجم. ذهب آخرون من أهل العلم مروي عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب أنه يحرق بالنار، الذي يعمل عمل قوم لوط أنه يحرق بالنار، وجاء عن ابن عباس أنه يؤخذ إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقى منه على رأسه ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط، أن جعل الله عاليها سافلها. وجاء عن آخرين أنه يقتل. على كل حال اتفقت الكلمة على قتله، ولكن اختلفوا في طريقة القتل. ولذلك يقول شيخ ابن تيمية أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتل من يعمل عمل قوم لوط، ولكن اختلفوا في طريقة القتل، اختلفوا في طريقة القتل. وهنا لم يفرق أهل العلم بين المحصن وغير المحصن على الصحيح، عدم التفريق بين المحصن وغير المحصن، لا فرق، المحصن وغير المحصن سواء في هذا الأمر من أتى هذا العمل، وهو أشنع من الزنا. الذي يعمل عمل قوم لوط والعياذ بالله أشنع من الزنا. لماذا؟ لأن الزنا أو عمل الفاحشة مع المرأة هذا قد يحل أحيانا كما لو تزوجها، يعني هذا الفرج قد يحل له لو تزوجها حلت له، لكن ذاك العمل لا يحل بأي وجه من الوجوه. ثم كذلك النفس، الفطرة، يعني خلق الله الإنسان الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، فأما أن يميل الرجل إلى الرجل أو المرأة إلى المرأة هذا شذوذ في الفطرة، شذوذ وانحراف. فالقصد أن هذا العمل أشنع من الزنا، وأقرب شيء له زنا المحارم، أن يزني الرجل بأمه أو أخته أو ابنته أو زوجة أبيه أو زوجة ابنه أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته. كيف أن هذا الشنيع أشنع من الزنا الذي يتعاطاه الناس؟ لماذا؟ لأنه زاد على كونه زنا أنه زنا بمحارم. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أكبر كبائر قال الشرك بالله، قال ثم أي؟ قال أن يزاني الرجل حليلة جاره، مع أن حليلة جاره ليست من محارمه ولكن لحق الجوار، يعني لم يزني فقط وإنما زنى وخان جاره حق الجوار الذي له. فكيف إذا كانت بمحارم؟ فكيف إذا كان رجل مع رجل؟ فهذا أشنع، فهذا أشنع. ولذلك الصحيح أن الذي يعمل عمل قوم لوط أنه يقتل، أنه يقتل، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما طريقة القتل فكما ذكرت مختلف فيها بعد اتفاقهم على أنه يقتل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: الصحيح الذي عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان، يعني الفاعل والمفعول به، الأعلى والأسفل، إن كان محصنين أو غير محصنين. وطبعا هذا الكلام فيما إذا كان عن رضا، أما إذا لم يكن عن رضا فلا يقتل الفاعل فقط الراضي، مثل الزينة تماما، لو المرأة زنت برضاها تعاقب ويعاقب الرجل، لو اغتصبت يعاقب الرجل وحده، كذا عمل قوم لوط، فيما لو اغتصب الثاني فلا شيء عليه وإنما على المغتصب. طيب هل يمكن أن يغتصب الفاعل؟ يكره، نعم يكره الفاعل على هذه العملية. هل يمكن أن يكره الرجل على فعل هذه الفاحشة سواء مع امرأة أو مع رجل آخر؟ بعض أهل العلم قال لا يمكن، لا يمكن أن يكره الفاعل، لا يمكن أن يكره الرجل على الزنا، لا يمكن أن تكره المرأة على الزنا، الرجل على فعل فاحشة قوم لوط، لا يمكن. قال لماذا؟ قال لأن الشهوة لا تتحرك في مثل هذا الوقت، ولا يمكن أن يقوم بهذه الفاحشة ما لم ينتشر، يعني ينتصب ذكره. فإذا لم يكن كذلك إذا لم يكن، فإذا انتصب ذكر معناها إيش؟ هو يريد ذلك يقولون، هو مختار لذلك. وإلا لو كان الإنسان مغصوبا على هذا الأمر كارها له يقول لا ينتصب أبدا، لا يمكن، وبالتالي لا يستطيع أن يأتي هذه الفاحشة. على كل حال بعض العلم يقول لا، يمكن أن يقع هذا إذا يعني أغرته المرأة وكذا، ممكن أن ينتصب رغما عنه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد من هذا أن من فعل هذه الفاحشة مختارا، سواء فاحشة الزنا أو فاحشة عمل قوم لوط، فإنه يقتل، ولكن عمل قوم لوط أشنع من الزنا. نعم. قال فحده الرجم إن كان محصنا. سيأتينا إن شاء الله تعالى تعريف المحصن إن شاء الله تعالى. قال ومن لم يكن محصنا جلد مئة وغرب عام. من لم يكن محصنا جلد مئة وغرب عام. إذن عندنا محصن وغير محصن. المحصن باختصار هو الذي دخل بعقد صحيح، هذا محصن الذي ذاق الحلال. المحصن هو الذي ذاق الحلال، يعني جامع امرأته بعقد صحيح ثم انتقل إلى الحرام، هذا الذي يعاقب. أما الذي ما ذاق الحلال ولا جربه يعاقب، لكن ليس كعقوبة إيش؟ من ذاق الحلال. وهذا مشتهر في ديننا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. قال ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر. قال لماذا؟ قال ملك كذاب، ما في دواعي للكذب، ما في دواعي للكذب. ملك، أنت ملك. الناس تكذب عادة إيش؟ لتخلص نفسها من مشكلة أو لتأخذ شيئا يعني فائدة أو ما شاء. هذا ملك، كل شيء عندك ولا تخاف من أحد، لماذا تكذب؟ قال وشيخ زان. المفروض الإنسان في مثل هذا ذاق الحلال وعرفه وشبع منه، فلما يأتي ويزني بعد ذلك تكون الجريمة من قبله إيش؟ أشنع من غيره. وعائل مستكبر كذلك، فقير ومستكبر، يعني غني مستكبر معقول، لأن الناس دائما تحاول أن تتصنع له وتترجاه، فيصيبه شيء من الكبر، من الكبر، بحكم أنه عنده مال والناس بحاجة له وكذا. فهذا أمر طبيعي في الإنسان، سبحان الله، النفس أمارة بالسوء. لكن عائل يستكبر على ماذا؟ فهذا ما استكبر إلا لخباثة في نفسه، لخباثة، ما في دواعي لهذا الفعل. كذلك الذي يفعل عمل قوم لوط ما في دواعي إلا الخبث الذي في نفس هذا الإنسان. وكذلك الذي يعني ذاق الحلال لا يفعل الحرام إلا لخبث في نفسه، وإلا الأصل شبع عنده الحلال، اذهب وخذ من الحلال، لماذا تأخذ من الحرام؟ وإذا اختلفت إيش العقوبة بين الذي ذاق الحلال والذي لم يذق الحلال. فالمحصن وهو الذي دخل بنكاح صحيح ذاق الحلال، غير المحصن الذي لم يدخل بنكاح صحيح، سواء كان جامع أو لم يجامع، عقد أو لم يعقد، لأنه يدخل فيها أشياء كثيرة. ممكن يكون زنى قبل هالمرة، زنى خمس مرات وزنى السادسة ما زال بكرا، لا يقال له محصن، لا يقال له محصن إلا إذا ذاق الحلال. لو زنى مئة مرة هو غير محصن، لما يذوق الحلال بعد ذلك ينتقل إلى الحرام، لما يذوق الطعام الطيب يذهب إلى النتن. هذا أمر الأول. الأمر الثاني يكون بعقد صحيح، ظهر أشرح الحين المحصن، طيب، أن يكون بعقد صحيح. أما إذا كان بعقد فاسد هذا لم يذوق الحلال، إذا كان بعقد فاسد إنه لم يذق الحلال، هذا لا لا لا يرجم، لا يقال له محصن، بالتالي لا يقال له محصن لأنه لم يذق الحلال. طيب، إذن أن يذوق الحلال بعقد صحيح، حتى لو عقد ولم يجامع بكر، واحد عقد لكن ما دخل على امرأته، وإن قبل وإن لمس وإن وإن وإن وإن وإن لكن ما جامع بالحلال، هو بكر لا يرجم وإنما يجلد. متى يحكم عليه بالرجم؟ إذا ذاق الحلال. وكذا الأمر بالنسبة للمرأة، والمرأة والرجل في هذا سواء، المرأة تظل بكرا ما لم تذق الحلال، لو زنت 100 مرة يقال لها بكر حتى تذوق الحلال، فإذا ذاقت الحلال عند ذلك إذا زنت بعد ذلك يقال لها محصنة، أو يقال لها محصنة إذا ذاقت الحلال زنت أو لم تزن، لكن القصد أنه لا يقام عليه حد الرجم إلا إذا ذاقت الحلال. إذا عندنا إيش؟ عندنا محصن وغير محصن. ماذا على كل واحد منهما؟ قال حده الرجم المحصن، المحصن حده الرجم، هذا حد المحصن أن يرجم بالحجارة، سأن يحفر له أو لا يحفر هذه مسألة يعني فيها خلاف بين أهل، لكنه يرجم، يرمى بالحجارة حتى يموت. وقد يرى البعض أن هذا العمل شنيع، نعم شنيع لأن الفعل شنيع، وهذه زواجر تزجره وتزجر من؟ وتزجر غيره، لأن قلنا الحدود ما هذا؟ ها ذكرونا، زواجر ها ونكال وتطهير، الحدود زواجر ونكال وتطهير. فالله تبارك وتعالى لما جعل هذا الحد بالنسبة لمن يقول، لأن هذه فاحشة تضر المجتمع كله، تصوروا مجتمع يفشو فيه الزنا، مصيبة مصيبة إذا ترك، وإذا حسم هذا الأمر مثل هذه العقوبة العظيمة لكي لا ينتشر هذا الموضوع بينهم، تختلط الأنساب وتذهب الغيرة ويختلط الحابل بالنابل والعياذ بالله، ولذلك حسمت بمثل هذا الحكم وهو الرجم. طيب رجم مع جلد أو رجم فقط؟ الآية تقول إيش؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنه أمر بالرجم، قال واغدوا يا أنيس، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا لامرأة لهذا الرجل، يعني يشتغل بالأجرة عند شخص آخر ثم زنى بامرأته والعياذ بالله. وهذا يبين لنا أيضا الخدم، الإنسان لا يترك خاصة خدم الرجال يتركهم مع نسائه في البيت أو كذا، الشيطان حاضر كما يقولون موجود. فقال فكان أجيرا لهذا فزنى بامرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الناس فقالوا عليك، يعني والد الزاني قالوا عليك تدفع 200 شاة له، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ابنك عليه 100 عليه جلد 100 وتغريب عام. ثم قال لأنيس خادمه واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، امرأة صاحب الملك، واغدو يا أنيس إلى امرأة فإن اعترفت فارجمها لأنها محصنة زوجة، قال اعترف فارجمها. طيب القرآن جاء فيه الجلد والسنة جاء فيها الرجم، هل الرجم الذي جاء في السنة هو بديل عن الجلد أو هو مع الجلد؟ هذه مسألة خلافين أهل العلم، هل الرجم يكون بديلا عن الجلد فيكون الجلد خاصا بالأبكار والرجم يكون للثيب، أو أن الرجم يكون مع الجلد؟ ومفهوم هذا المحصن يرجم فقط أم يجلد ويرجم؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وصل إلى درجة أن الإمام الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى لما ناقش هذه المسألة قال وأنا متوقف فيها ولا يظهر لها فيها شيء، إلى هذه الدرجة، يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل يجلد ويرجم أو يرجم فقط، مع اتفاقهم أنه يرجم، لكن هل يجلد أيضا ولا لا؟ الذين قالوا من أهل العلم أنه يجلد ويرجم هو المشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما جاء بامرأة قد زنت فأمر بجلدها ثم رجمها، فقالوا له كيف جمعت بين الجلد والرجم؟ قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، فجمع بين الجلد والرجم. جمع بين الجلد والرجم، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني له ان عليها ايش، او على الزاني بشكل عام الرجم فقط اذا كان محصنا. لماذا؟ قال انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد ماعزا ولا الغامدية، وهذه المرة التي قال اغدو اليها يا أنيس فان اعترفت ما قال اجلدها ثم ارجمها، وانما قال ايش ارجمها مباشرة، ولم يذكر الجلدة. فقال بعض اهل العلم انه ليس عليها الا، او ليس على الزاني الا ايش، الا الرجم ان كان محصنا. ومثل كما قلت يعني فيها خلاف بين اهل العلم، هل يجمع بين الجلد والرجم او يكتفى باحدهما، خاصة ان تذكرون لما تكلمنا عن القتل اذا اجتمعت معه حدود اخرى فانه ايش يكتفى بالقتل، والرجم قتل ولا لا؟ الرجم حتى الموت، الرجم قتل، فقالوا إذن يكتفى به حتى إيش؟ لأنه أقصى عقوبة، إنه أقصى عقوبة فيكتفى به، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب، قال ومن لم يكن محصنا جلد مئة وغرب عام، واضحة، والنبي طبقها، قال على ابنك إيش جلد مئة وتغريب عام، يغرب يطرد من البلد لمدة سنة، يطرد من البلد لمدة سنة، تأديب، هذا تأديب له أنه يغرب من البلد مدة سنة. اختلف أنه طيب والمرأة البكر، ولا هذا خاص بالرجل البكر، المرأة البكر إذا زنت هل تغرب أو لا تغرب؟ ما رأيكم بارك الله فيكم الذي يقول أن المرأة كالرجل تغرب يرفع يده؟ نعم فقط، الذي يقول المرأة لا تغرب يرفع يده. ما شاء الله، أكيد كلكم رشحين الحريم مجلس الأمة، ها؟ طيب قلت تغرب كالرجل بشرط أن يكون معها، يعني نعاقب المحرم معها، المحرم أيضا يعاقب، أي براتب ولا بدون راتب، مرافقة زوج ولا شنو يعني؟ أدري يغرب سنة إذا كان موظف، مشوا له راتبه ولا لا، إجازة دراسية تعتبر ولا شنو؟ خلصني الحين، تلي بتغربة الحين رجل، أدري غربة، يقول أنا شو سويت، شو تقول له؟ ماشي، اللي يقول يغرب لا تغرب، كيف ما تغرب؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جلد مئة وتغريب عام، مخالفة صريحة للحديث. شنو ليش حديث الرسول كيف عورة؟ ممكن أحد يعتد عليها؟ طيب هو أعطاك حل، قال يغرب معها محرمها، أعطاك حل حساس ما حد يعتدي عليها، ها ما يبي يروح محرم ثاني، ها محرمها هناك يتفرغ لها هناك، ما عنده شغل لهي ثاني، ليس بالضرورة أنها سيئة ترى ولا لا، هي مش بنت هوى 24 ساعة تزن لك، وقع منها صحيح، هل تشترطون كل من زنى أنه فاسد سيزني طول حياته؟ ترى أكثر الذين يقع منهم الزنا يبكون ويندمون ويحزنون، صح ولا لا؟ يعني مو بالضرورة يعني إن يعني زنت مرة أن معناتها ستزني كل مرة وسيكون هذا عملا لها وتكون بنت هوى، لا ليس بالضرورة، ليس قد تكون تابت وندمت. نعم ماذا قلت، تغرب ولا لا؟ إيه نعم، حتى الرجال في ذات الوقت ما كان عليهم شيء، يقول نسخت هذه الآية، الذين يقولون تغرب يقول نسخت، ها جاء جعل الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد جعل الله لهن سبيلا. ها لو غربت تكون مفسدة أعظم. طيب حتى المرأة إذا إبعادها جيد يعني فيه مصلحة. ها صعب عليها التغريب، حيل كثر خاطرك. ها تغرب، تغرب مع محرمها ويكون المحرم على حساب الدولة، ولا عليها؟ عليها هي. ها أنت تحبس بالسجن يعني ولا في البيت؟ إيه يعني تمنع من الخروج، إيه لكن لا تغرب. على كل حال هذه مثلا اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن المرأة كالرجل، كما أن الرجل يغرب المرأة تغرب، حديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، البكر بالبكر ذكر البكرين، قال جلد مئة وتغريب عام. قال طيب كيف تغرب المرأة؟ قال تغرب مع محرمها، لأن ما صانها هنا يعاقب معها. يقولون كان قصر في صيانتها فإنه يغرب معها. قول الثاني لأهل العلم أنه قال لا تغرب خاصة إذا لم تجد يعني محرما يوافقها، يعني يخرج معها. بالعكس لو كان يمكن محرم يستانس يقول لا غربها التأدب، يمكن يقول وأنا أروح معها. يمكن على كل حال مسألة فيها خلاف أهل. ونفس الكلام يقال في العبد، العبد إذا زنى هل يغرب أو لا يغرب؟ العبد إذا زنى هل يغرب أو لا يغرب؟ كما سيأتينا أن الأمة إذا زنت تجلد نصف حد الحرة. الحرة كم تجلد؟ مئة. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الأمة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، إذن تجلد عن النصف. طيب العبد على خلاف بين أهل العلم هل يجلد على النصف كالأمة أو أنه كالحر، لأن الآية وردت في الإماء ولم ترد في العبيد. الآية وردت في الإماء، فبعض أهل العلم يقول لا العبد كالحر يجلد مئة، الأمة هي التي جاء فيها أنها تجلد 50 قال ولا يقاس عليها. هذا خلاف بين أهل العلم. طيب هل يغرب العبد ولا لا يغرب؟ الذي قال ينصف على العبد قال يغرب 6 أشهر نص حتى تنصيف ماذا؟ التغريب المدة. والذي قال لا يقاس عليها قال يغرب سنة على حالها، حال حال الحر يعني يغرب سنة. قالوا طيب تغريبه سنة إضرار بسيده ليس فيه فقط هو، لأنه الأصل أنه خادم عند سيده يخدمه كذا، فإذا غربناه ما عاقبناه هو فقط، عاقبنا من أيضا؟ عاقبنا سيده، مثل اللي قلنا قبل قليل إذا غربنا المرأة عاقبنا من؟ محرمها معها، فغربناه معها. قالوا كذلك هنا إذا غربنا العبد أضررنا بسيده فكأننا عاقبنا السيد. فالمسألة كما قلت فيها خلاف بين أهل العلم، هل العبد كالحر؟ هل يغرب أو لا يغرب؟ وإذا غرب هل يغرب سنة أو يغرب 6 أشهر؟ وكذا الأمر بالنسبة للمرأة، وإن كانت النفس تميل إلى أن المرأة لا تغرب، المرأة لا تغرب، ولكن قد ينظر القاضي في أمر معين بحيث أنه يعني لا يتكرر منها هذا الفعل. وأما العبد فأنا متوقف في حقيقة، يعني لم يتظهر لي فيه شيء في هذه المسألة، والله أعلم. طيب قال المحصن هو الحر البالغ الذي وطأ بعقد صحيح. إذن هذا هو تعريف المحصن، الحر البالغ الذي وطئ بعقد صحيح. لما نقول حر إذن خرج إيش؟ العبد. خرج العبد على خلاف الذي ذكرناه قبل قليل. طيب بالغ خرج من؟ غير البالغ اللي هو المكلف ومن هو دون التكليف. طيب قال الذي وطئ بعقد صحيح، وطئ بعقد صحيح يعني ذاق الحلال، ذاق الحلال. بعض أهل العلم قال أيضا ينبغي أن نضيف إليها العاقل، العاقل. المجنون لو زنى أو لو جامع هل يكون محصنا؟ قال يكون محصن. المجنون لو تزوج، يصير مجنون يتزوج ولا حرام؟ المجنون يصير يتزوج ولا حرام؟ يصير. طيب إذن يصير محصنا؟ أنت لا تخلطه، أنا ما قلت يرجم، هو لازم المجنون لازم يزني، يصير محصنا إذا جامع بعقد صحيح وهو حر بالغ، ولا ما يصير محصن؟ أصبر أصبر، ما تقول لوراك لوراك، لماذا؟ وهل من شروط الإحصان العقل؟ ذاقه، ذاقه، تزوج ودخل كذا، يعني ما يصير محصنا. ماشي لا بس لا بس. ها طيب فيكم على المجنون، ترى مو معنى المجنون كلش ما يميز شيء، بس يعني ها ها أي يعني ما يصير محصن ها ولو تزوجه. ليش زعلان انت؟ لا تجاوب زعلان، مدري ليش. قل رايك بهدوء، ايش المشكله يعني؟ تفضل. نعم يكون محصنا لكن لا يحد، لا يعاقب، لكن يكون محصنا، ذاق الحلال بعقد صحيح. ها زوجته تقول، تقول جامعني وبالعكس لطيف وكذا وما في أي مشكلة، زوجته قد تكون نص عقل أو حتى عاقلة، شو المشكلة يعني؟ ها بعد ها رفع القلم عن ثلاثة، هو ما علق، احنا ما تكلم على القلم، لكن هل يصير محصنا أو ما يصير محصنا؟ هذا موضوع آخر، لكن يصير محصنا إذا ذاق الحلال. ها نعم. لا لا مكلف، لكن يعني المجنون له أن يتزوج، يعني يتفاوتون. يعني صح، الجنون نفسه درجات، الجنون نفسه درجات، في ناس جنون يعني 100%، في ناس 90-80 وهكذا، صحيح يتفاوتون في هذا، وبالتالي تصرفاتهم تم. هذا الجواب جيد حقيقة، ممكن إذا كان الإنسان ما عنده أي إدراك نهائي مثلا للأمور، طيب ممكن أنه يعني ما شعر بهذا. على كل حال إذا قال المؤلف، المؤلف أحسن منه، ما جابها تركها، حنا ألفناها وتوهقنا، ها والمؤلف تركها لم يذكرها. قال المحصن هو الحر البالغ الذي وطأ بعقد صحيح. طيب قال المؤلف، أو شيء نقرأ كلام المؤلف حتى لا يفوتنا شيء منه. قال من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به فحده الرجم إن كان محصنا. طبعا الفعل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عمل قوم فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهذا الحديث حسن. طيب يقول إن كان محصنا أو جلد مئة أو جلد مئة وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثي بالثيب الرجل. قال والمحصن هو الحر البالغ الذي وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح. طيب قال بعد ذلك لا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. يعني كيف نثبت على إنسان أنه زنا؟ قال بأحد أمرين: إقرار 4 مرات ولا يرجع، أن يقر 4 مرات. يأتي الرجل أو المرأة يأتي للحاكم فيقول له إنه زنا فيعيدها عليه: أعد ما قلت 4 مرات حتى يقر عنه 4 مرات. لكن لو كان أقر عنه مرة أو مرتين أو 3 يقول لا، لابد أن يقر 4 مرات. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ماعزا 4 مرات. جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني فإني قد زنيت. فرده النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، يأتي للنبي والنبي يرده يرده يرده حتى كانت الرابعة. فلما جاءت الرابعة قال: يا رسول الله طهرني قد زنيت. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأقيم عليه الحد. قالوا كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجله 4 مرات فدل هذا، يعني لم يؤاخذه إلا بالرابعة، دل هذا أنه يعني يكون بدل الشهود، طالما أن الزنا لابد من شهود 4. قالوا فكذلك هنا، يعني كون النبي يرده 3 مرات ولا يقبل منه إلا بالرابعة، فعامله معاملة المشهود عليه وجعل إقراره بمرتبة شاهد، كل إقرار بمرتبة شاهد، فردده صلى الله عليه وسلم. إذن أن يقر 4 مرات، يقول إني زنيت إني زنيت إني زنيت إني زنيت حتى يعني يصدق عليه الرجم. قال ولا يرجع، يعني يستمر على هذا حتى يرجم. يعني لو كان بعد الرابعة قال يلا ارجم، قال لا بس ما زنيت، رجع عن قوله خلاص ما عليه شيء، لا يقام عليه الحد، وإنما لابد أن يقولها 4 مرات ويصر عليها، يقولها 4 مرات ويصر عليها، لا يتراجع عن قوله. الحالة الثانية أن يشهد عليه 4، شهادة 4 رجال. والله يسامحه يعقوب، وين راح؟ يا الله يسامحه، قال 4 بدون التاء المربوطة فأدخل النسوة النساء، والمفروض خاصة بالرجال، خاصة بالرجال. طيب أن يشهد عليها 4 وهم أن يكونوا رجالا أحرارا عدولا في مجلس واحد يصفون الزنا يتفقون على الشهادة، هذه إيش؟ هذه شهادة العدول أو 4 الذين يشهدون. إذن إما أن يعترف وإما أن يشهد عليه 4 رجال. نقف عند الاعتراف أولا، أن يقر على نفسه. بعض أهل العلم اشترط 4 مرات، بعض أهل قال لا اشترط 4، وافقت، يقول وافقت 4 مرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يردده صلى الله عليه وسلم، لأنه كان متشككا في صدق الرجل. يعني بعض الناس ترى يبالغ، أنا مرة اتصل علي أحدهم يبكي يقول يا شيخ زنيت، لما استفهمت منه وإذا هو قبل امرأة فقط، لكن يظن هذا هو الزنا، أن الذي يقبل امرأة أو كذا أنه يكون قد وقع في الزنا. فالنبي كان يستفهمه صلى الله عليه وسلم فقال لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك فاخت، لعلك لعلك، ومرة يقول شربت شيئا، أبيك جنون، هكذا النبي يردده صلى الله عليه وسلم. فكان كل هذه الأمور، قال هذا النبي يتشكك صلى الله عليه وسلم في صحة دعواه وصحة عقله، فما كان يعني يريد النبي أن يصل إلى 4 مرات أبدا، وإنما كان يريد أن يتثبت صلوات ربي وسلامه عليه. أو لذلك في زوجة الرجل التي زنت مع العسيف قال اغدو يا أليس، فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل إن اعترفت إيش أربع مرات. والغامدية كذلك لم ينقل أن النبي رددها أربع مرات أو أقرت أربع مرات، بل بالعكس لما قالت يا رسول الله أصبت حدا فأقم علي الحد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي، فولدت ورجعت للنبي قالت يا رسول الله قد ولدت، قال ارجعي حتى تفطمي، قالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، تقول حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فدل على النبي لم يرددها صلى الله عليه وسلم، قبل منها ولكن عذرها. لماذا؟ لوجود الحمل، لوجود الرضاع، فأخر النبي الحد صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد غير ماعز أربع مرات صلوات ربي وسلامه عليه. فالصحيح والعلم عند الله تبارك أنه لا يشترط أربع مرات، لكن يشترط أن يتثبت القاضي، لا يتساهل في هذه المسألة، يتثبت منه أنه فعلا وقع منه الزنا وفعلا عقله كامل، ويعني إذا كان هناك أي شبهة لدرء هذا الحد لابد أن ينتبه لها القاضي، يتنبه لأي شبهة يمكن أن يدرأ معها الحد عن هذا الإنسان. فإذا شهدت أربع مرات أو إقرار أربع مرات، الظاهر والعلم عند الله تبارك ليس بشرط أربع مرات، وإنما أن يقر على نفسه. فنقول إذن الشرط الأول أن يقر أو يثبت الزنا بالإقرار دون تحديد العدد. شهادة أربعة رجال، النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود مطلقا. لماذا؟ لأن المرأة عندها الجانب العاطفي قوي، فممكن أن تشهد لي أو على للعاطفة، تجرها العاطفة، فلذلك تمنع. انظروا إلى امرأة العزيز، كانت يعني شغفت بيوسف عليه الصلاة والسلام وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقال عنها النساء قد شغفها حبا، وقالت بعد ذلك فذلكن الذي لمتنني فيه. ومع هذا كله، هذا الشغف وهذا الحب وهذا الهيات الذي، وقالت بعدها أيضا لئن لم يفعل ما أمره ليسجنني، وما زالت تريده. ومع هذا كله لما يعني هرب منها يوسف عليه السلام واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. مباشرة تغيرت العاطفة 180 درجة كما يقولون، من شدة حب إلى شدة يعني عقوبة، عقوبة شديدة، يسجن أو عذاب أليم، يسجن أو عذاب أليم بسرعة. لماذا؟ لأن العاطفة هي التي تحركها. ما يقال أن المرأة ليس لها عقل، ولكن يقال عاطفتها أقوى من عقلها. والرجل لا يقال ما ليس عنده عاطفة، ولكن عقله أقوى من عاطفته، وهكذا يسير البيت سبحان الله، عقل وعاطفة، عقل وعاطفة. فالقصد إذن أن المرأة لا تقبل شهادتها بالحدود مطلقا، لا سرقة ولا قتل ولا زنا ولا قسامة ولا غيرها، لا تقبل شهادة المرأة في الحدود، وإنما تقبل في المعاملات كما قال الله تبارك وتعالى فإن لم تجدوا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. حتى نبه هنا إيش؟ ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. حتى هنا، حتى في الأمور المالية قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلذلك الشرط الأول أن يكونوا رجالا، أن يكونوا رجالا. الشرط الثاني أن يكونوا أحرارا. لماذا؟ قال لأن العبد قد يؤثر على شهادته سيده، فلا تقبل إلا شهادة الحر، لابد من الحر. كذلك الشرط الثالث أن يكونوا عدولا، ما يأتي مجموعة من الفساق ويشهدون على الشرفاء أو يشهدون على الناس المستورين وكذا بأنهم وقع منهم زنا، ما يقبل، لا لابد أن يكون الشهود عدولا، لم يعرفوا بفسق ولا فجور ولا كذب ولا انحراف، وإنما أناس يشهدون عدولا يكونون. طيب، الشرط الرابع في مجلس واحد. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يشترط أن يكونوا في مجلس واحد وفي وقت واحد، ولا لو كان في مجالس مختلفة مثلا، يعني القاضي قال من يشهد عليه بالزنا؟ قال في 4 شهدوا عليه بالزنا، قال خلي يجون. لا والله 2 داومهم عصر و2 داومهم صبح، شلون؟ يا خاص اللي داومهم صبح يجون العصر، اللي داومهم عصر يجون الصبح. زين؟ قالوا لا، ما يصير، هذا تعدد المجلس، هذا مجلس الصباح، هذا مجلس ايش؟ مساء. شو المشكلة؟ قال المشكلة انه ممكن يتفقون، ترى سألنا عن كذا وكذا وكذا، خاصة إذا كانوا كذبوا على الرجل أو كذبوا على المرأة. زعموا أنه زنى، زعموا أنها زنت كذبا وزورا، فيرجعون إليه قال ترى سألنا عن كذا وأجبناه بكذا، وسألنا عن كذا وأجبناه بكذا، فيتم اتفاق بينهم، لا يؤمن أن يتفقوا على أمر. وينبغي القاضي هنا أن يتثبت، لأن هذه شهادة شهود وهو ينكر الرجل، ولا يستبعد أن يشهد الناس بالزور، ولا لا يمكن، يمكن أن الناس يشهدون بالزور والعياذ بالله. طيب، فقالوا يشترط يكون مجلس واحد. طيب، مجلس واحد في وقت واحد أيضا، ولو قال مثل مجلس من الصبح للظهر، ناس تجي الصبح مبكر، ناس تجي الضحى العود، ناس تجي قبل الظهر مثلا. طيب، لا، قالوا ما يصير. إذا 3 أقوال عندنا. القول الأول أن ما يشترط مجلس واحد، ما كيفه، هذا اليوم هذا بكرة هذا الصبح هذا العصر ما يضر، المهم يشهدون 4. القول الثاني لا، أن لابد يكون مجلس واحد، يأكل لهم الصبح يأكل لهم العصر مع بعض. والقول الثالث لا يشترط أن يعني مع بعض، لكن في مجلس واحد، لكن نفس اليوم مثلا أوقات مختلفة، مجلس واحد يعني قعدته من الصبح للظهر كلهم يجون في هذا الوقت من الصبح للظهر، لكن لا يشترط أن يكون كلهم إيش في وقت واحد. يذكر أنه أتى داود عليه الصلاة والسلام 4 فشهدوا على امرأة بالزنا، قال رأيناها تزني مع كلب، دربت كلبا يزني بها، فاستشهدهم داود، كلهم شهدوا أنها زنت وأنهم رأوها، فحكم عليها فقتلت رجما. يقول إن سليمان عليه الصلاة والسلام كان صغيرا في ذلك الوقت ورأى الحكم، فوقع في نفسه شيء، فيقول أنه قال لأبيه يا أبتي عندي يعني شيء أريد أن تراه، قال نعم، فجمع مجموعة من أصحابه وكان صغيرا، وقال تعالوا اشهدوا على فلان أنه زنى عندي وأنا القاضي، فجاءوا وشهدوا بنفس القضية أنها رجل زنى مع كلب أو امرأة زنت مع كلب، فشهدوا عند سليمان، فصار سليمان يسأل ما لون الكلب، جمعهم يدخلهم واحدا واحدا، ما لون الكلب، متى حدث هذا، في أي مكان، الساعة كم، كم طول الكلب، ماذا كان يلبس، الأسئلة بحيث أنه يعني يظهر الكذب. فتنبه داود عليه الصلاة والسلام فاستدعى الرجال 4 وأدخلهم في مكان، ثم أدخلهم عليه واحدا واحدا، وصار يسألهم الآن ما لون الكلب، متى كان هذا، في أي مكان، في أي يوم، في أي ساعة، كيف حدث الأمر، صف لي كذا، صف لي كذا، ما نوع الكلب. المهم فظهر كذبهم فأمر بهم فقتلوا 4، لأنهم تسببوا في قتل. مثل ما قلنا إذا تسبب في قتل يقتل، نعم، تسببوا في قتل تلك المرأة فقتلهم بها داود عليه الصلاة والسلام. وهذه قصة إسرائيلية، والإسرائيليات يستأنس بها، تروى ملح يستأنس بها، لكن لا تؤخذ كدليل، لكن لا شك أن هذا حق، أن هذا حق، أنه لابد أن يكونوا في مجلس واحد والصحيح في وقت واحد حتى يتأكد القاضي من كذبهم وصدقهم. وهنا هنا تظهر فراسة القاضي، هنا الفراسة للقاضي، بحيث أنه يعني يستطيع أن يميز، يعرف كيف يسأل. إياس بن معاوية كان من أفرس القضاة. ويذكرون أن إياثا دخل عليه يعني أحدهم وقال إنه يعني له وصاحبه يعني مال وضعه تحت شجرة، ثم بعد فترة ذهب ولم يجد المال، وإنه يتهم صاحبه لأن ما أحد يجد مكان المال إلا هو صاحبه. فدعا صاحبه فدخل عليه فقال له إياس إن أخاك يتهمك بأنك سرقت المال الذي وضعتماه تحت الشجرة. قال كذب، وليس عندنا مال ولا وضعنا مالا تحت شجرة ولا شيء، هو صح هو صح. فقال له ماذا تقول؟ لا وضعنا مالا تحت شجرة أنا وهو في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. قال ذاك كذب، لا وضعت مالا ولا أعرف شجرة وليس بيني وبينه يعني مال نجتمع عليه. فالتفت إياس إلى المتهم المشتكي فقال له لعلك بحثت تحت شجرة غير الشجرة التي وضعت عندها المال. قال لا أنا أعرفها. قال اذهب وانظر مرة ثانية. قال أعرف. قال اذهب وانظر مرة ثانية ثم أتني. اخرج. فخرج وقال للثاني اجلس انتظر حتى يأتي، وجلس. ثم قال ادخلوا غيرهم قضايا أخرى. فجاءت قضية ثم قضية ثم قضية وهو يحكم يحكم يحكم بين القضايا. في أثنائها التفت إلى الرجل فاجأه وقال تظن وصل إلى الشجرة أو لم يصل؟ قال لا لم يصل بعد. قال إذا تعرف الشجرة. واضح؟ قال تظن وصل إلى الشجرة. فاجأه بالسؤال قال تظن وصل إلى الشجرة أو لم يصل؟ قال لا لم يصل. قال إذا تعرف الشجرة استدعوه. فحكم عليه. هنا فراسة القاضي. وفي مثل هذه القضايا كذلك ينبغي أن يكون القاضي يعني ذا فراسة بحيث أنه يتنبه لمثل هذه الأمور فيعرف الصادق من الكاذب عن طريق هذه الأسئلة، وسيصل قطعا يعني إلى صدقهم أو كذبهم. على كل حال أن يكونوا في مجلس واحد، أن يصفوا الزنا، أنهم يصفون الزنا يعني يرونه كما وقع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمعز بن مالك لعلك قبلت، قال بل زنيت. قال أأدخلت ذلك منك بذاك منها؟ كما يدخل الميل في المكحلة العود، عود المكحلة شلون لما يدخل ويخرج. قال كما يدخل الميل في المكحلة؟ قال نعم، حتى يتأكد. وهؤلاء أيضا الذين يشهدون يقال لهم ذلك، فإذا قال لا رأيناهما عرات، رأيناه نام فوقها، أي شيء، لابد أن يروا إيش حقيقة الزنا. وهذا أمر نادر أن يحصل. ولذلك ذكر أهل العلم أنه يقال لهم كما قال النبي لمعز يعني بالصراحة حتى لا يكني. كان صلى الله عليه وسلم قال أنكتها؟ وقع هذا النيك، أنكتها؟ قال نعم. وكذلك القاضي يسأل، ما يقول جامعت رأيتم الجماع رأيتم الاضطجاع رأيتم، لا يأتي باللفظ الصريح لأن المسألة حساسة وحرجة فيها قتل فيها إزاق نفس. فيتأكد القاضي تماما، يسأل أسئلة إلى أن يطمئن إلى أنهم رأوا زنا فعلا، فيسأل هذه الأسئلة حتى يصل إلى النتيجة. فلا بد أن يصفوا الزنا، فإذا لم يصفوه لم يقع. وإذاك يقول شيخ ابن تيمية، شيخ ابن تيمية في أي قرن؟ متى توفي؟ 724 28 يعني أي قرن؟ الثامن، القرن الثامن. شيخ ابن تيمية يقول شيخ ابن تيمية لا أعلم أنه ثبتت قضية واحدة في الزنا بشهود منذ عهد النبي إلى يومي هذا. يقول لا أعلم أنه ثبت قضية واحدة. وكان شيخنا يقول وأنا لم أسمع أنه وقع شيء من ذلك من عهد ابن تيمية إلى يومنا هذا. يعني كل الذي وقع من رجم الزنات يكون باعتراف، يكون إيش؟ باعتراف بالإقرار، وليس بإيش؟ وليس بالشهود. لم تثبت قضية. واحد يقول لا رم يعني وقع أنه في بلاده وكان يكون ظلم، موضوع ثاني. لكن كشهود حقيقي ثبت هذا لم يقع، يقول شيخ ابن تيمية. وكان شيخنا يقول وأنا لا أعلم أنه وقع أنه بالشهود، أنه حكم على أناس بالشهود أنهم وقعوا بالزنا. كذلك يتفقون على الشهادة التي ذكرناها قبل قليل في وصف الزنا وكيف كان. وبعض أهل العلم يزيد على هذا بأنه لا بد أن يكونوا مسلمين، وهذا يمكن يؤخذ من العدول، يعني كونهم عدول أكيد أنهم إيش مسلمون، لأن غير المسلم غير عدل، لا تقبل شهادته بهذا. إذن عندنا أن يكونوا رجالا، أن يكونوا أحرارا، أن يكونوا عدولا في مجلس واحد يصفون الميزة يتفقون شيء، وأن يكونوا أربعة، وأن يكونوا إيش أربعة، عددهم أربعة. إذا اجتمعت هذه يعني الشروط يقال له إيش هنا إيش أقيم الحد، أقيم الحد. طيب في أشياء أخرى غير هذه ممكن أن يثبت فيها الزنا؟ أسألكم، هل في غير هذه أو هذين الأمرين يثبت الزنا؟ نعم، الكاميرا، يعني تكون مركبة كاميرا، هل يقبل الكاميرا؟ الذي عليها أن لا تقبل، لا تقبل كاميرا، خاصة أن الكاميرات الآن يعني التقنيات الحديثة أعوذ بالله، سير نقول التقنيات الحديثة أعوذ بالله، هي والله يعني ممكن تضع صورة على صورة وجسم على جسم، شيء غير طبيعي، لا تقبل أبدا، لأن وبصوتي يلا خذ تسلم. اي نعم. طيب اذا لا يقبل بالكاميرا. نعم، ظهور الحمل، ظهور الحمل، وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال اما يشهد اربع او يكون الحبل، الحبل له الحمل، فظهور الحمل علامة على الزنا. طيب ان قالت المرأة أنا ما أذكر أني زنيت أبدا، لعل أحد اعتدى علي وأنا نائمة، تقول أنا نومي ثقيل، أو لعلي سقيت شيئا مثلا منوم أو شيء مخدر وفعل بي الفاحش، أنا لا أذكر أني زنيت أبدا. طيب فظهور الحمل هذا يعني ليس مني أبدا، ممكن هذا؟ ممكن. أي طيب إذا ظهور الحمل لا تقام عليها، لا يقام عليها الحد إذا ظهر الحمل، ها في شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، لكن هذا ليس على كل حال. إذا عرفت المرأة بالصلاح وعرف البيت بالصلاح، لكن إذا عرفت المرأة بالفساد ثم جاءت وقالت لا والله يمكن أحد معتدي علي وأنا ما أدري، أو تدعي تقول اغتصبت ولم أقل لأحد لأني استحييت أو كذا، وكان اغتصاب وقع لي، كنت خارجة من البيت وقع لي اغتصاب والآن ظهر الحمل، هذا يرجع إلى تقدير القاضي، إذا اطمأن القاضي إلى صدقها قبل، وإن لم يطمئن إلى صدقها فالأصل في الحمل إيش؟ إنه زنا، أصل الحمل إنه زنا، فينظر إن كانت بكرا جلدت وإن كانت ثيبا رجمت. طيب في حالة رابعة بعد؟ نعم، لا ما في سؤال، أنا اللي قاعد أسأل، إيش دخلت هذا طبيعي؟ لا أنا أتكلم عن الزنا، كيف يثبت الزنا الآن؟ شلون يعني؟ أن بس كيف يعني هو متى تذهب إلى الطبيب الشرعي إلا بحكم القاضي؟ القاضي هو الذي يأمر أن تذهب إلى الطبيب الشرعي هنا، لكن أصل ابتداء الذهاب إلى الطبيب الشرعي هناك. نعم، إذا رآه اللعان، في حال اللعان، إذا الرجل شهد على زوجته بالزنا ولاعنها وأبت، قالت كذاب ما اعترفت، ثم قيل له تقسم أربع مرات أنها زنت أنك صادق، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت كاذبا، فقال نعم، فأقسم بالله أربع مرات أنه صادق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، فقيل لها يدرو عنك العذاب أن تشهدي أربع شهادات بالله إنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليك إن كان صادقا. قالت لا ما أشهد. نكلت، لم تعترف لكن لم تشهد، ترجم هنا. هذا إيش؟ إقرار ضمني يسمونه، إقرار ضمني. وإن لم تقر لكن امتناعها عن الحلف هذا إيش؟ أو عن الملاعنة هذا إقرار، هذا إقرار منها بالزنا، فتؤخذ به، تؤخذ بهذا. طيب نكمل بس هذا فقط دقيقة، بسرعة نرحمة. طيب إذن نقرأ كلام المؤلف رحمه تعالى. قال ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقرار به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد، ويتفقون على الشهادة بزنا واحد أي مع شخص، يكون هذا الشخص الذي زنى في هذا الوقت في هذا المكان، يعني زنا واحد. ما يقول والله واحد يقول رأيته الصبح، ثاني يقول رأيته العصر، واحد يقول رأيته في هذا البيت، ثاني يقول رأيته في هذا البيت، لا، واحد يقول رأيته في هذه الحجرة، ثاني يقول رأيته في تلك الحجرة، لا، زنا واحد يتفقون عليه، ذكرناه قبل قليل. فإذا كان الأمر كذلك صار حد الزنا. ونقف هنا، نعطيكم فترة راحة، نجيب على الأسئلة الآن ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى. من اللي كان عنده سؤال؟ بس ما رأيكم أن نبدأ بالأسئلة المكتوبة أحسن، مش سؤال إضافة؟ إيه؟ كيف؟ فض غشاء البكارة ليس دليل على الزنا، لأن قد يفض غشاء البكارة بعبثها به، قد يفض غشاء البكارة بحركات رياضية تعملها بعض النساء. يا دكتور موجود، أنا والله كنت أتكلم طب وشرع. تفضل دكتور. كيف غشاء البكارة؟ هل مجرد عدم الغشاء دليل على الزنا؟ إذن ميكانيكية، شيخ ميكانيكية صعبة شوي، ميكانيكية سيارات، أنواع الميكانيكية لسيارات ترى، سقوط ربضة قوية، ممكن يفض البكارة، حمام الجاكوزي باعوه بعد، عبثت بيدها أو بأداة أخرى ممكن تفض البكارة. ليس على كل حال إذا على الموضوع سؤال يعني. لا أصبر، خلنا نبدأ بالأسئلة المكتوبة حتى نشجعكم على الكتابة. يقول الذي اغتصب امرأة بكرا كانت أو ثيبا وكان هو بكرا غير محسن، ما حكم ما حكمه؟ الذي يغتصب امرأة، طبعا عندنا حد الزنا وعندنا حد آخر قد يعامله القاضي على أنه من المفسدين في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فقد يصل التعزير إلى القتل، قد يصل التعزير إلى القتل حتى لو لم يكن محصنا. يقول إذا اعترف رجل بفعل الزنا وأنكرت المرأة، ما الحد؟ الذي اعترف يقام عليه الحد، الذي اعترف يقام عليه الحد، ولا يؤخذ الثاني باعتراف الأول. لماذا ابن الزنا إلى الفراش إذا كانت أمه هي التي زنت؟ ما ذنب الزوج ليعير بذلك طول عمره؟ ولماذا لم ينسب إلى أبيه الحقيقي الزاني؟ المشكلة في هذا السؤال أنه بنى أشياء خطأ، بنى على أشياء. من قال أن ابن الزنا ينسب إلى الفراش مطلقا؟ ينسب إلى الفراش إذا لم يلاعن، إذا الزوج ما هو راضي ويتهم زوجته بالزنا ويقول هذا ليس ابني، طيب يلاعن. يقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيشهد أربع شهادات، فإذا شهد الشهادات الأربعة وأتم بالخامسة لا ينسب له الولد، يعني لا ينسب له، يقول هذا ليس ابني، هذا ابن زنا وليس ابني، لا ينسب إليه، لا ينسب إليه الولد، ما في نسبة إليه غصب. لكن لو رضي الزوج مثلا وقال يعني تابت المرأة مثلا ينسب إلى أبيه، لأن هذا الذي زنى جامعها مرة، بينما الزوج جامعها كل يوم أو كل أسبوع أو كل كذا. فالأصل أن يكون إيش يعني لقحت من الفراش ولم تلقح من الزنا، هذا الأصل يعني، إلا إذا لعن الزوج. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، نعم. فالقصد أن الزوج إذا لاعن لا ينسب له الولد ولا يعير به، نعم. حتى إذا انفرض إيه؟ يقول ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني، لأنها ليس ابن له، لا ينسب إلى الزاني لأنه ليس ابن له. يقول في هذا الزمان إذا زنى أحدهم محصن أو غير محصن أراد أن يتوب إلى الله فكيف يتوب؟ يتوب ستر، يستر على نفسه، بينه وبين ربه تبارك وتعالى، يعلن التوبة إلى الله تبارك وتعالى ويعزم على عدم العودة لهذا الفعل، ولا يشهر بنفسه ولا يقول لأحد، يستر. يقول اختلفنا بعد موضوع القسامة فكل منا فهمها فهما مختلفا، فهل أولياء المقتول يحلفون 50 يمينا ويقسم بعدهم أولياء المدة عليه 50 يمينا، أم إذا أقسم أولياء المقتول 50 يمين يستحقوا الدم؟ لا، يستحقون الدم ما لم يقسم أولئك، فإذا أقسم أولئك أيضا 50 يمين لا يستحقون الدم. يقول في السعودية وغيرها أليس التغريب هناك هو السجن؟ فهل هو من المخارج الشرعية؟ قد يكون هذا اجتهاد القاضي أن يسجن مثلا المرأة إذا شعر أنها مستمرة على الفساد وكذا يسجنها، ممكن. هاجم أهل الأهوال شنعون من السلف عدم خرج الحاكم، ما نشر فيها. ما حكم إتيان الزوجة في دبرها غصبا؟ وهل يهتز عرش الرحمن؟ وهل حكم حكم عمل قوم لوط؟ وما تنصف أن يفعل ذلك من الرجال؟ طبعا لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها، وأما بناحية الملامسة وغير ذلك هذا جائز، ومثلا فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جماهير أهل العلم وصع أنه محرم، أنه يحرم أن يجامع في الدبر. والحمد لله الله تبارك وتعالى أغناه بالحلال. طيب، هل المقصود من اللواط الإيلاج ولا كل شيء يفعله مع الرجل مثله؟ اللواط يسمونه اللواط عمل قوم لوط هو الإيلاج، نعم، أن يولج الذكر في الفرج، ويقال رجل ثيب امرأة ثيب، ورجل بكر امرأة بكر. هل أبر الفيتامين لعلاج ألم الظهر تؤخذ في العضل تعتبر مفطرات؟ موضوع بعيد. يقول ماذا يفعل الرجل الذي يجد زوجته زنت واعترفت له؟ والله إذا شعر أنها تابت إلى الله تبارك وتعالى فهو مخير، إما أن يقبل توبتها وتستمر الحياة من غلطة أخطأت وزلت القدم وتابت إلى الله تبارك وتعالى، وإما أن يفارق بستر أيضا لا يفضحها، يستر عليها، هذا هو الأصل، كما يحب أن يستر عليه يستر على الناس. وأما إذا لم تتب فلا يجوز له أن يبقيها، لا يجوز، تدنس فراشه، إذا كانت مستمرة أو ما تابت لا يجوز له أن يبقيها. هل عمل قوم لوط فقط إتيان الرجال للرجال؟ إيه نعم، هو إتيان الرجال للرجال، هذا عمل قوم لوط. طيب، لا أحد يحضر ورقة، خلاص يمدي. هل يكفي شهادة ذو منصب أو أمير؟ لا، ما يكفي، لابد شهادة 4، حتى القاضي نفسه لو رأى الزنا لا يكفي شهادة، لا تكفي شهادته، ما يصير يطبق الحكم أن يقول والله رأيتهما، حتى القاضي لابد يكون 4. إذا جاءنا رجل كان يعمل عمل قوم لوط وقال أنا تائب إلى الله وأريد أن يقام علي الحد، الذي يقيم الحد هو ولي الأمر الحاكم وليس نحن، فإذا جاءنا إنسان كذلك نقول له استغفر واستر على نفسك، استر على نفسك وأصلح عملك. الزاني أو الزانية أو من عمل عمق هل لهم توبة؟ نعم لهم توبة، احنا قلنا بس. طيب، رجل تمنعه زوجته من الزواج بالثانية واقسمت عليه أنها ستفسد له بيته وتطلب الطلاق إذا تزوج بالثانية، اقلعها. تطلب الطلاق خلط طلق. إذا كان هكذا تهدده يعني الأمور يعني ينبغي يعني أو شيء الزوج يتق الله في زوجته ويعدل وكذا. لكن إذا وصلت المرأة إلى هذا البيت تقول سأفسد عليك بيتك سأدمر حياتك، الحين يفارقها هذه، يفارقها الله سبحانه حتى لو ما تزوج يفارقها إذا كانت بهذه الصورة. وأما إذا كان يعني شجاعا ورأى المصلحة في هذا وهو مستطيع سواء على الناحية المادية أو ناحية العدل بين الزوجتين يتزوج ولا يرد عليها، وإذا أراد الطلاق الله يسر أمرها وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. يقول إذا رجل ذاق الحلال وطلق وزنى بعد الطلاق هل يعتبر محصن؟ نعم، من ذاق الحلال حتى لو طلق أو ماتت زوجته هو محصن، والمرأة كذلك لو ترملت أو طلقها زوجها وذاقت الحلال تكون محصنة. نعم. ما المقصود بنصف العذاب في آية الرجم اللي هو 50 جلدة؟ العذاب 100 جلدة، نصف العذاب 50 جلدة. هل كل شيء لا يجوز شرعا معنى أن حكمه حرام أو مكروه؟ لا، لا يجوز يعني حرام، لا يجوز معناها حرام. هل يمكن أن يؤخذ دي أن اي دليل على الزنا؟ يصير ها؟ أن لا، لا يحيلهم على الطي الشرعي، القاضي لا يحيلهم على الطي الشرعي. إذا لم تكتمل الشهادة يقام الحد على الشهود، إذا لم تكتمل الشهادة يقام الحد على الشهود، حد القذف، حد القذف على الشهود، ولا يحيلهم على الدي ان اي. القاضي لا يفتح هذا المجال أبدا أن يحيلهم على الدي ان اي ولا غيره. نعم. إذا شهد رجل 4 مرات على نفسه هل يلزمه أن يخبر مع من زنى؟ لا، لا لا يلزمه، يستر عليها، يستر عليها. ولم يقل النبي لماعز مع من زنيت، ولم يقل للغامدية مع من زنيتي أبدا. لو رجل زنى وهو محصن وأراد أن يتطهر ولا يوجد في بلادنا تحكيم الشرع، يتوب إلى الله، يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يكفيه إن شاء الله تعالى. لو امرأة تابت ولا عنها زوجها هل لها أن تقسم 5 مرات وتلاعن؟ لا لا، ليس لها ذلك، تعترف. إذا وصل الأمر للملاعنة لا لا لا تحلف كذبا، لا تحلف كذبا عياذ بالله، وإنما تفارق زوجها خلاص ما في مشكلة. هو متى يلاعنها زوجها؟ إذا أنكرت، إذا أنكرت، إذا لم تنكر ما يلاعنها زوجها. ما حكم السحاق؟ السحاق هو أن تأتي المرأة المرأة، وهذا أيضا محرم، لكنه ليس كعمل قوم لوط، ليس كعمل قوم لوط، لكنه أيضا من المحرمات. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. إن شاء الله تعالى إلى 6 نبدأ إن شاء الله تعالى.